الله على آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، خلق النار فأعدها خلودا لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار أهل خلود لأوليائه، هذا فيه إثبات ما يكون بعد البعث من خلق الله عز وجل الجنة والنار ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والجنة مخلوقة قبل ذلك فهي مخلوقة الآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة واطلع عليها واطلع فيها عندما عرج به ومثلت له في صلاة الكسوف، فرآها ورأى وأراد أن يأخذ قطفا من عنب منها، قال ولو أخذته لأكل منه أهل الأرض إلى قيام الساعة. فالجنة مخلوقة وكذلك النار، والله عز وجل قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، فقوله أعدها هذا دليل على خلق الله عز وجل لها وأنها مخلوقة الآن، كما قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين فهي معدة، وخلق الله عز وجل لها للحكمة خلافا للمعتزلة ومن قال بقوله من أن خلقها الآن هو عبث، فأنكروا خلق الله عز وجل للجنة والنار، وهذا من جهلهم، فإن في ذلك حكمة عظيمة، ولذا خلق الله عز وجل في الجنة من الحور والولدان ما يشتاقون إلى أهليه، وكذلك الجنة هي معدة الآن وهي أرض غراسها تسبيح والتكبير، فهذا فيه أعظم ترغيب عندما يعلم المؤمن أنه بذكره لله عز وجل يغرس له الآن في الجنة، كما جاء في الحديث من قال سبحان الله بحمده ورثت له نخلة في الجنة، ومن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا بخلاف ما لو أخبروا أنهم سيبنى لهم يوم القيامة وسيغرس لهم، فوقوع هذا الشيء الآن مما فيه أعظم ترغيب فيما عند الله عز وجل. وهذه الجنة أعدها لأهل الطاعة ولأهل الإيمان وأهل التوحيد الذين يدخلون الجنة ويخلدون فيها، وبهذا قال فأعدها دار خلود لأوليائه، من دخل الجنة لا يخرج منها ولا يموت، وأما دخول النار فالذين يدخلونها على قسمين، منهم من يدخلها ويخلد فيها ومنهم من يدخلها ولا يخلد فيها يخرج، وهم الموحدون عصاة الموحدين يخرجون من النار، وأما أهل الجنة فمن دخلها فإنه يخلد فيها. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، أكرم أهل الجنة بالنظر لوجه الله عز وجل، وهي الزيادة التي قال الله عز وجل فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هي الجنة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة من بعده فسروها بالنظر لوجه الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتلذذ بالنظر لوجه ربه عز وجل. وأكرمه فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذا أعظم نعيم الجنة وأعظم لذة في الجنة هو النظر لوجه الله عز وجل، ولهذا خصه الله بهذا الاسم. هو الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وهي التي أهبط منها آدم، أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وهي التي أهبط منها آدم، أي أن هذه الجنة جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم. وهذه المسألة مسألة خلافية اختلف العلماء فيها، هل الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد أم أنها جنة أخرى في ناحية من الأرض في مكان مرتفع؟ ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن القول بأن جنة الخلد هي الجنة التي أهبط منها آدم هذا قول أهل السنة، ونسب القول الآخر إلى بعض المتكلمين، لكنه في كتاب النبوات وهو من آخر كتب شيخ الإسلام ذكر أن الصحيح من القولين وأنه هو قول أهل السنة أن الجنة التي أهبط منها آدم أنها جنة بناحية من الأرض في مكان مرتفع وليست هي جنة الخلد. وبهذا يزول الإشكال الذي حصل لكثير من أهل العلم في أن الشيطان كيف دخل في الجنة وكيف أخرج آدم من الجنة بعد أن دخلها، فهي ليست جنة الخلد وهي جنة امتحان خلقها الله عز وجل، وهي في ناحية من الأرض في مكان مرتفع كما قال الله عز وجل قلنا اهبطوا منها هي من الجنة وهي في مكان مرتفع وهي ليست جنة الخلد، لكن المصنف هنا يرجح القول الآخر. وعلى كل حال فالقولان محكيان عن أهل السنة، والذي استقر إليه أو استقر عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول أهل السنة هو أنها جنة بناحية من الأرض وليست جنة الخلد، والذي ذكره المصنف هنا هو قول آخر قال به بعض أهل العلم. والمسائل إذا اختلف السلف في مسألة على قولين وقال من أهل العلم بأحد القولين فإنه لا يشنع عليه، ثم يكون بعد ذلك المقام مقام ترجيح فيقال راجح ومرجوح، ولا يشنع على المخالفين أو على من خالف فيها بدعوى أنه ابتدع أو أنه خرج عن السنة، لأن الخلاف بين أهل السنة. وإن كان الذي ذكره شيخ الإسلام أن هذا هو قول أهل السنة بعد أن قرر في بعض كتبه أن القول الأول هو قول أهل السنة، لكن الذي استقر عليه قوله هو أن هذه الجنة التي أربط منها آدم ليست جنة الخلد. والمصنف هنا ذكر أن جنة الخلد قال وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه، خليفته إلى أرضه هذه المسألة محل نظر، فإن آدم ليس هو بخليفة عن الله عز وجل ولكنه خليفة عمن سبقه ممن كان في الأرض، كما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، فهو خليفة عن من سبقه في الأرض وليس بخليفة عن الله. وقد رد شيخ الإسلام من قال بأن آدم خليفة عن الله عز وجل أو يقال أن الإنسان خليفة الله في أرضه، قال هذا القول خاطئ، ذكر هذا في منهاج السنة أحسب أنه في المجلد الرابع، وقال أن هذا القول غير صحيح، ذكر عدة أدلة، قال أن الخليفة إنما يكون عمن مات أو غاب، والله عز وجل منزه عن الموت وهو شهيد على خلقه. واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو يخلف المسافر يعني في أهله وهو صاحب له يعني في السفر، يعني أنه مطلع عليه وهذه معية عامة. والله عز وجل هو على كل شيء شهيد، ولا يقال أنه خليفة الله في الأرض، فإن الله عز وجل مطلع على الأرض ولا يقال أنه خليفة له، ولا يليق بمخلوق أن يكون خليفة عن الله عز وجل، وإنما يكون الخليفة عن المخلوق. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان خليفته على أمته أبو بكر، ولا يقال هو خليفة الله، وإنما هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة محل نظر، وأهل العلم يعرف مقامه وتعرف منازله، ينبه على الخطأ ويعرف لهم قدره. ونحن دائما ننبه إلى تجرد للحق في مثل هذا المقام، وأن لا نتهاون في أمر الدين إذا ما ثبت لدينا الحق، مع احترام العلماء وتوقيره. فالموفق من هداه الله إلى الأمرين، إلى التجرد للحق وإلى احترام أهل العلم. وكون المتأخر يتنبه على الخطأ ليس لفضله، لكن لما نبه على هذا من العلماء. والمتقدمون أخطأوا ولم يكن فيهم من ينبه على هذا، وأما نحن بعد أن تبين لنا الحق ونبه عليه علماء كبار، فليس هذا لفضلنا ولكن لأننا نبهنا وهم لم يتنبهوا. وهذا لا يعني التفضل عليه، أو أن الذي ينبه يتفضل عليه، أو يظن أنه يتفضل على العلماء، بل إن هؤلاء لا نذكر فيه وفي مقامهم وفي منازلهم، فهم أئمة كبار، ولكن يأبى الله عز وجل أن يجعل العصمة لغير المعصوم، وهم الرسل الذين عصاهم الله عز وجل في التبرير عن الله عز وجل. وأما العلماء فإنهم يسيبون ويخطئون. فينبغي أن يترقى طلاب العلم على هذا الأمر، تجرد للحق احترام العلماء. فتجردنا للحق لا يحملنا على الطعن في العلماء وتنقصهم، حتى عندما ننبه على الخطأ ما يقال هذا باطل، هذا ضلال، وإنما يقال هذه مسألة محل نظر، والحق فيها كذا وكذا. علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على العقيدة الطحاوية، كان يتعقب الطحاوي في بعض المسائل، يقول هذا محل نظر، هذه المسألة الحق فيها كذا، وما كان يتجرأ. كذلك علق على فتح الباري بتعليقات مفيدة تأدبوا فيها مع العلماء. فالواجب هو احترام العلماء. شارح الطحاوية ابن أبي العز لما وقف على موطن في مسألة الإيمان، يعني يخالف يعني ما قرره الشيخ طحاوي، قال وهذا مشكل على مذهب الشيخ. انظروا إلى الأدب مع العلماء، هذا مشكل على مذهب الشيخ. بعض العلماء يقول هذا مشكل، ولا يقول يعني أن هذا ضلال بين وهذا خطأ، وإنما ينبه على هذا العبارة تليق بمقام العلماء مع النصح للناس. ولهذا تقبل القلوب هذا، تطمئن النفوس. وكذلك حبنا للعلماء لا ينبغي أن يحملنا على التنبيه فيقول هم علماء لا يمكن أن يخطئوا، ومن نبه على خطائهم فهو متجرئ على مقامهم. لا، بل هم الذين كانوا يوصون أن من وقف على شيء في كتبهم فلينبه عليه وهم يدعون له. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، إذا كان الخطأ بين واضح ينبه عليه، ولكن قبل ذلك نتهم أنفسنا عشرات المرات قبل أن نخطئ العلماء. لكن إذا كانت هناك مسألة نبه عليها العلماء وبينوها، وجدنا من أخطأ فيها ننبه مع احترام يعني كلام العلماء. ولئن أخطأ بعض أهل العلم خطأ واحدا فهو مغمور في الحسنات العظيمة. هذه الرسالة مشتملت على الخير، تقرير بعقيدة أهل السنة بعبارات دقيقة نعجز عنها وعن مثلها، لكن إذا أخطأ في موطن ينبه على هذا الخطأ ويحترم العلماء. هذه طريقة أهل السنة. أما الجرأة على العلماء والطعن فيه فهذا ليس بمنهج أهل السنة، وليس من منهج أهل السنة المداهنة، السكوت عن الخطأ. قال وخليفته إلى أرضه، بما سبق في سابق علمي، يعني يشير هنا إلى أنه أهبط إلى الأرض بما سبق في سابق علم الله من أنه يعصي الله ويخرج من الجنة ويهبط إلى الأرض، على قوله بأن الجنة هي جنة الخلد وأنه أخرج منها بسابق علم الله، ما سبق في علم الله من أنه يقع في المعصية ويخرج من الجنة ويهبط إلى الأرض، كل ذلك بعلم الله وبقدره. قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. يعني يلاحظ هنا المقابلة في الكلام، هنا قال وأن الله سبحانه قد خلق الجنة، هنا قال خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر وتلك دار خلود لأوليائه، وقال وأكرمهم بالنظر إليه في أهل الجنة، هنا قال حجبهم وجعلهم محجوبين عن رؤيته. هذا مما يقرر المسائل، لأنها مقابلة، مقابلة شيء بشيء حتى يتميز، يعني تتميز الجنة بنعيمها عن النار بعقوبتها، وما أعد لأهل الجنة حجب عنه أهل النار. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، خلق النار لعقوبته للعقوبة، وهذا كما قال الله عز وجل في الحديث تحاجت الجنة والنار، قالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفت الناس، وقالت النار بثرت بالمتكبرين والمتجبرين، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من خلقي، ولكل منكم ملؤها، أما النار فلا تمتلئ، فيضع الله عز وجل قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فالله عز وجل خلق النار وأعدها دارا لأهل العقوبة. والجنة والنار مخلوقتان كما تقدم، وهما أبديتان لا تفنيان، هذا هو الصحيح من أقوال أهل السنة. وأما خلود الجنة فبالإجماع، وأما خلود النار وخلود أهلها فيها الذين يدخلونها بالكفر والنفاق فهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة والمشهور عن الأئمة، وإن كان خالف بعض من خالف من أهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا لا يشكل على الحق في هذه المسألة، هذا قول أهل السنة. والقول الآخر وإن قال به بعض أهل السنة فإنه مرجوحا، بل إنه خطأ، لكن العلماء إذا أخطأوا فيعرف مقامه. فأعدها دار خلود لمن كفر به، لاحظوا قول المصنف أعدها دار خلود لمن كفر به، وما قال دار خلود لمن دخلها، لأن الذين يدخلون النار منهم من يدخلها بالكفر فهؤلاء هم الذين يخلدون فيها، ومنهم من يدخلها بالمعاصي فهؤلاء لا يخلدون فيها، ولهذا قال دار خلود لمن كفر به، هي كذلك هي دار الخلود للكفار والمنافقين. وألحد في آياته وكتبه ورسله، الإلحاد في اللغة هو الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبر وهو الحفر عن ميل، وهو أفضل من الشق. والإلحاد في آيات الله عز وجل هو الكفر بها والانحراف عما دلت عليه من المعاني الصحيحة، فكل من انحرف في أسماء الله وصفاته وفي آيات الله فهو ملحد. لكن الإلحاد في الشرع منه ما هو كفر إذا بلغت المقالة حد الكفر، ومنه ما هو بدعة، فكل من ألحد في باب الأسماء والصفات بأن مال عن الحق فهو ملحد، لكن إذا بلغت مقالته حد الكفر فهو كافر، وهذا بخلاف ما عليه اصطلاح العلماء إذا قيل ملحد خصوصا في المتأخرين، فالمقصود من بلغ غاية في الكفر، فينبغي التنبه للمصطلحات، لأن كل انحراف في باب الأسماء والصفات يقال إلحاد، لكن الإلحاد على المعنى الشرعي منه ما يصل إلى حد البدعة ومنه ما يتجاوز إلى حد الكفر. وألحد في آياته وكتبه آياته الشرعية، وذلك بالتحريف والتغيير والتبديل، وكتبه هي التي أنزلها على رسله، ورسله بأن انحرف عنه وعن طريقه وألحد في الإيمان بهم. وهذا كله معطوف على ما تقدم من الكفر، فيكون معنى الإلحاد هنا هو معنى الكفر، ويكون إطلاق الإلحاد هنا على معنى الكفر كما تقدم في اصطلاح العلماء أنهم يطلقونه على معنى الكفر. ولهذا عطفه على الكفر، قال وألحد في آياته وكتبه ورسله، وأخبر أن هؤلاء هم أهل الخلود في النار، فهؤلاء هم الكفار، لأن الذين يخلدون في النار هم الكفار. قال وجعلهم محجوبين عن رؤيته، جعلهم محجوبين عن رؤيته، كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يحجبون عن الرؤية، عن رؤية الله عز وجل. ولهذا استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على ثبوت الرؤية للمؤمنين، قال لما حجب هؤلاء في حال الصخر كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. هذه من العقوبة التي يعاقب بها من دخل النار، أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل، يحجبون عن رؤية الله، وهذا من أشد العقوبة، وهذا يكون في النار. وأما في أرض المحشر فإن العلماء اختلفوا في أهل الرؤية في أرض المحشر، لأن عندنا ثلاث مواطن: الجنة من دخلها يرى الله عز وجل قطعا، والنار من دخلها فإنه لا يرى الله عز وجل فيها قطعا، ثم أرض المحشر، فهل يراه المؤمنون والمنافقون والكفار؟ هذا قول، وأن أهل المحشر يرون الله عز وجل. واستدل لهذا القول بعض أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وقالوا هذا عام في كل أهل المحشر. ومنهم من قال بأن الرؤية تكون للمؤمنين وللمنافقين، لأن المنافقين يخالطون المؤمنين في كثير من أعمالهم، فكذلك في كثير من المواطن يكونون مع المؤمنين، ثم بعد ذلك يمنعون من يكون للمؤمنين، فيكونون معهم عند السجود لله عز وجل في أرض المحشر عندما يتجلى الله عز وجل، ويتبع كل قوم من عبدوه من دون الله، ويبقى المؤمنون والمنافقون من هذه الأمة. ثم بعد ذلك يؤمر المؤمنون بالسجود فيسجدون، وأما هؤلاء فلا يستطيعون السجود، وكذلك يكونون معهم عند المرور على الصراط ثم يسلبون الأنوار. فقال بعض أهل العلم وكذلك معهم يكون في المحشر فيرون الله ثم بعد ذلك يحتجب عنه، هذا قال به بعض أهل السنة. ومنهم من قال أن الرؤية خاصة بالمؤمنين فقط، واستدل بهذا بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي يوم القيامة. وهذه الأقوال كلها منقولة عن أهل السنة. ومن الفوائد المنهجية في هذا أنه في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية كتب إليه أن أهل بلد من أهل السنة تنازعوا في هذه المسألة وتهاجروا وتقاطعوا بسبب الخلاف في هذه المسألة، فكتب إليهم شيخ الإسلام، وهذه الرسالة موجودة في مجموعة الفتاوى، فأخبرهم أن هذه الأقوال كلها محكية عن أهل السنة ولكل قول دليله، وأنه لا يجوز التهاجر والتقاطع في المسائل الخلافية بين أهل السنة. فهذا مما ينبه إلى أن أهل السنة وأن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجاء متأخرون اختلفوا كما اختلف من قبلهم، فإنه لا يشنع على الناس بسبب مسألة اختلف فيها السلف، وإن كان العلماء يرجحون فيقولون هذا راجح ومرجوح، وأما التبديع والتهاجر والتقاطع بسبب هذه المسائل فإنه لا يجوز. فالمقصود أن حجب هؤلاء في النار لا شك فيه، وأما في أرض المحشر فإن الخلاف فيه مشروع عند أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. قالوا أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، هذا كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء يوم القيامة إلى أرض المحشر كما دلت على هذه الأدلة، وهذا من أنواع النزول، نزول الرب عز وجل أنه ينزل إلى أرض المحشر للقضاء بين الخلائق، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة يعني الفصل بين الخلائق، والملك صفا صفا أي أن الملائكة يأتون على هيئة صفوف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر المصلين في صلاتهم أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. يجيء يوم القيامة فيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل، والمجيء صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، وهو كما يليق بجلاله يجيء متى ما شاء وينزل متى ما شاء، فنزوله ثبت أنه للسماء الدنيا، ويجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق مجيئا يليق بجلاله. يوم القيامة يكون هذا المجيء يوم القيامة، والملك صفا صفا أي على هيئة صفوف، لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، لعرض الأمم على الله عز وجل، يعرضون على الله عز وجل ويجازيهم ويحاسبهم بأعمالهم، من مثاقيل الذر على مثاقيل الذر من الخير والشر، لعرض الأمم يعني سائر الأمم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وأهل الإسلام ومن قبلهم ومن بعدهم ومن طوائف المشركين، كلها تعرض على الله عز وجل. ولا يقبل الله عز وجل يوم القيامة من الأديان إلا ما كان عن وحي الله عز وجل، كاليهودية التي أوحى الله عز وجل يعني بها لموسى، اليهود الذين كانوا على دين موسى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التحريف، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحريف، هم أهل دين الحق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرض الأمم، وعندما رأى الأمم ورأى سوادا عظيما وظن أنه أمته، فأخبر أن هذه أمة موسى يدخلون الجنة وهم أمة عظيمة، وكذلك النصارى هم أمة عظيمة يدخلون الجنة، وهذه الأمة أعظم من كل الأمم وهم أكثر أهل الجنة، وقد جاء في وصفهم أنهم نصف أهل الجنة، بل إنهم ثلثا أهل الجنة، ثلثا أهل الجنة. قد جاء في الحديث الآخر أن أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، فهم أكثر أهل الجنة، لعرض الأمم وحسابها أن يحاسبهم على أعمالهم، والحساب يعني له مواطن كثيرة، فهناك عرض الأعمال عليهم وهو الحساب اليسير، وهناك المناقشة وهذا هو الحساب الذي من حوسب فقد هلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد هلك، وهناك الميزان توزن الأعمال ويوزن أصحابها وتوزن الصحف، كل هذا ثابت، وعقوبتها وثوابها، لعقوبة الأمم يعاقبهم على ما اقترفوا من المعاصي والأثم، ويثيبهم على ما قدموا من أعمال البر ومن طاعة الله عز وجل، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. هنا أشار إلى الحساب ثم عقب هذا بذكر الوزن. قال بعض العلماء إن الحساب هو لبيان أهل السعادة من الشقاء، وأن الوزن يكون لمقدار منازل المؤمنين، لأن الكفار لا وزن لهم، وأما المؤمنون فإنه توزن أعمالهم ليعرف قدر المنزلة ومنزلته في الجنة، ولهذا تثقل الموازين وتخف بحسب الأعمال. وتوضع الموازين، الموازين جمع ميزان، وقد اختلف العلماء هل هي موازين متعددة أم أنه ميزان واحد، والذي رجحه بعض المحققين أنه ميزان واحد، ولكنه يوزن لكثرة، يجمع لكثرة ما يوزن فيه. جاء ذكر الميزان بصيغة الجمع لكثرة ما يوزن فيه، ونضع الموازين القسطة يوم القيامة، يعني لكثرة ما يوزن فيها. فأما من ثقلت موازينه فالموازين تأتي بصيغة الإفراط وبصيغة الجمع. الصحيح أنه ميزان واحد، وأنه ميزان عظيم له لسان كفتان توزن به الأعمال، ويثقل هذا الميزان ويخف بما ثقيل الثقل. قال بوزن أعمال العباد، يعني يوزن في الميزان توزن أعمال العباد. وقد دلت الأدلة على أن الذي يوزن في الميزان هو ثلاثة أمور: أعمال العباد، وكما ذكر المصنف هنا، وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ثقيلتان في الميزان، هما عمل. وجاء في الحديث أن أعظم ما يكون في الميزان حسن الخلق. فالأعمال توزن، ومما يوزن في الميزان الصحف، الصحف صحف الملائكة التي كتبتها بأعمال العباد، فإنها توزن في الميزان وتوضع في الميزان، كما جاء في حديث صاحب البطاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيبهت الرجل فيقال له: هل لك من مظلمة؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيبهت فيقال: إنك لا تظلم، فتخرج له بطاقة، فيقول: وما تفعل هذه البطاقة في تلك السجنات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثقلت البطاقة ولا يثقل اسم الله شيء. وهذه البطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، بطاقة كما جاء في الحديث مكتوب فيها شهادة أن لا إله إلا الله، أنه لقي الله بهذه الشهادة، بشهادة التوحيد. هذا يدل على وزن الصحف، كما دلت الأحاديث النصوص أيضا على وزن صاحب العمل، كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، شيء في حق الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ابن مسعود: عندما صعد أراكة كان رجلا نحيلا، فكانت الرياح تحركه وهو على الأراكة، فضحك الصحابة، قال: مما تضحكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قال: يا رسول الله، من دقة ساقي، قال: والذي نفسي بيده، إنهما أثقل في الميزان من أحد يوم القيامة. فهذا دليل على وزن صاحب العمل وعلى ثقل، يعني قدمي ابن مسعود رضي الله عنه في الميزان، هذا دليل على أن الوزن يوم القيامة يكون بالإيمان لا بضخامة الجسم. ولهذا جاء في الحديث: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، فالوزن يكون بالإيمان، هذا مما يدل على وزن صاحب العمل، وهذه كلها حق دلت النصوص عليها، كل ما جاء في النصوص فهو حق يقرره ولا يعارض بينه، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، كما قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هم الذين فازوا وأفلحوا، وهم الذين استحقوا دخول الجنة برحمة الله عز وجل. وثقل الموازين المقصود بها موازين أعمال البر، فإن الحسنات تجعل في كفة والسيئات في كفة، فالتي تثقل هي كفة الحسنات، فمن ثقلت كفة حسناته فهو من المفلحين الذين انجاهم الله عز وجل برحمته. والحسنات تقابل بالسيئات يوم القيامة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقاس بين الحسنات والسيئات أنه دلت عليه الأدلة، وقال به بعض أهل العلم، ومنهم من قال تكون في الدنيا المقاسة، ومنهم من قال تكون في الميزان، فإن الحسنات تكفر السيئات، والسيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فسيئة المن تبطل أجر الصدقة، كما أن الحسنات تكفر السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحى، قال شيخ الإسلام، وهذا مما دلت عليه النصوص. وكما أن هذا ثابت قبل ذلك فإنه يكون يوم القيامة مقاس بين الحسنات والسيئات، يكون في الميزان يوم القيامة. قال ويوتون صحائفهم بأعمالهم يوم القيامة في أرض المحشر، يوتون بصحائفهم بصحائف الأعمال، وقيل إن أخذ الصحائف هو أول ما يكون من الحساب، لأنه جاء في حديث الشفاعة عندما يأذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ويشفع في الخلائق أن يقضي الله بينهم، فيأذن الله عز وجل بالحساب فتتطاير الصحف من تحت العرش، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله، ويكون هذا أول حساب، ثم يقرؤون كتبه وصحائفه، ثم بعد ذلك يكون العرض النقاش والحساب. يؤتون صحائفهم بأعمالهم، يعني صحائف الأعمال التي سطرتها الملائكة من واقع أعمال العبد، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، من أوتي كتابه، من أخذ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وحساب اليسير هو العرض كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره. اختلف العلماء في أصناف من يأخذون صحائفه، هل هم صنفان، آخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله، أم أنهم ثلاثة أصناف، من يأخذ صحيفته بيمينه، ومن يأخذ صحيفته بشماله، ومن يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره. وهذا لما جاءت النصوص بهذا، فالذين يقولون هم صنفان، يقول الذي يأخذ صحيفته بيمينه هذا ظاهر، والذين يأخذون صحفهم بشمائلهم كما جاء في بعض النصوص هم الذين يأخذونهم من وراء ظهورهم، لكن عندما جاء الوصف بأنهم يأخذون صحفهم بشمائلهم أي أنهم يأخذونها بشمائلهم، يعني اليد الشمال أو اليسرى، وهذا وصف لليد التي يأخذون بها. وأما ما جاء في النصوص أنهم يأخذونه من وراء ظهورهم فهذا في بيان كيفية الأخذ ولا تعارض بين الأمرين. ومنهم من قال لا هي ثلاثة يعني أصناف: من يأخذ صحيفته بيمين، من يأخذ صحيفته بشمال، ومن يأخذ صحيفته من وراء ظهره بشماله. ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، استحقوا دخول النار، لأن كل من أخذ صحيفته بشمال أو من وراء ظهره فهؤلاء هم الذين استحقوا النار واستحقوا دخول النار. قال: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعماله. الصراط هو الجسر الذي يكون على متن جهنم، ويكون هو طريق الناس إلى دخول الجنة، لأن النار تكون بين الجنة وأرض المحشر، وطريق الناس لدخول الجنة هو المرور على الجسر. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري أن السابقين أو أن طائفة من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن. قال بعض العلماء: وهؤلاء لا يجوزون على الصراط، وإنما يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهنا لا بد من وقفة بالتنبه إلى الأقسام في حال الداخلين الذين يدخلون الجنة. الذين يدخلون الجنة على ثلاثة أصناف: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 لا يحاسبون ولا يعذبون، وهذا أعلى مراتب الداخلين الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. الصنف الثاني هم الذين يدخلون الجنة بعد الحساب دون العذاب، يحاسبون ويجازون ويمرون على الصراط وتوزن أعمالهم ثم يدخلون الجنة، حوسبوا لكنهم لم يعذبوا. وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من غير عذاب، ولكن الصنف الأول فوق هؤلاء لأنهم دخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. الصنف الثالث هم من يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، وهم الذين حوسبوا ثم ثقلت سيئاتهم فدخلوا النار وعذبوا فيها، ثم بعد ذلك شاء الله عز وجل أن يخرجهم من النار بعد أن عذبوا ويدخلهم الجنة، كما جاء في الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو ضرة من إيمان. فهؤلاء حوسبوا وعذبوا فدخلوا الجنة. والتنبيه إلى الأقسام أمر مهم في ترسيخ العلم، حتى يدرك طالب العلم التفاوت بين المسائل والأقسام، بين مراتب الناس وبين أحوال الناس وبين المسائل. فهذا الصراط يمر عليه الناس، وهو جسر يكون على متن جهنم يدخله الناس، والناس هو يمر عليه الناس. وهذا الذي ورد في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فسر بأنه المرور على الصراط، الورود هنا هو المرور على الصراط. الصراط بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وبين صفته. قد جاء في السنة أنه جسر ينصب على متن جهنم، وأنه لحظ مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، وأن عليه كلاليب كحسك السعدان تأخذ من أمرها الله عز وجل بأخذه، وأنه يوصب في ظلمة شديدة لا يرى الناس مواطن أقدامهم، وأن الناس يعطون أنوارهم على قدر إيمانهم، فمنهم من يعطى النور العظيم الذي يضيء الصراط لهم، ومنهم من يعطى نورا دون ذلك، حتى إن آخرهم من يعطى نورا على قدر إبهامه عن قدمه. ثم الناس يمرون على الصراط أيضا في سرعتهم على قدر أعمالهم. لاحظوا التفاوت في الأنوار والتفاوت في السرعة، لأن هذا الجسر هو على متن جهنم، فأسرع الناس أعلاهم درجة، وأدنى الناس هو أبطأهم في مرورهم على الصراط. ولهذا منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الخيل أو كأشد الرجال، وهكذا يمرون بحسب أعمالهم. وقد جاء في الحديث أيضا أن عليه عقبات، وأنه يسأل عن أركان الإسلام، عن الشهادتين، عن الصلاة، عن الزكاة، والصوم، والحج، ثم يسألون عن مظالم العباد، ويسألون عن الجنابة والغسل والطهارة. فمن تجاوز هذه ينجو برحمة الله عز وجل إلى قنطرة تكون بين الجنة والجسر. هذه القنطرة من بلغها فقد نجا. ولهذا أخذ العلماء من هذه المسألة يعني لفظة يطلقونها يعني في كتب الجرح والتعديل في حق الصحابة، يقولون هؤلاء تجاوزوا القنطرة، يعني ما يتكلم فيهم، من تجاوز القنطرة نجا. فيقولون هؤلاء تجاوزوا القنطرة. القنطرة المقصود بها هي القنطرة التي تكون يعني عند قبل دخول الجنة، وهو جسر، لكنه يكون لأهل النجاة. ولهذا قال الإمام ابن القيم في قول الله عز وجل: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في النار. وقال في الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقال هذا الدليل على أن مجيء الجنة للجنة أنهم يبقون فترة، بخلاف أهل النار أنهم إذا جاءوها فتحت أبوابها ودخلوها. وأهل الجنة إذا جاءوها وفتحت أبوابها لا يكون فتح الأبواب مباشرة عند مجيئه. قالوا هذا إشارة إلى مكثهم على القنطرة، ووقوفهم على القنطرة لحكمة يعلمها الله عز وجل، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أنهم بينهم مظالم، وبينهم ما بينهم من المظالم، وإن كانوا من أهل النجاة فهم لهم أعمال أوجبت لهم دخول الجنة، لكن بينهم مظالم، فعند ذلك يرون قصور الجنة ويرون ما أعد الله عز وجل، فيقولون لمن هذه؟ يقال لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض، ويدخلون الجنة وقد ذهب ما في صدورهم من الغل والشحناء. وهذا لعظم نعيمه، فإن الله عز وجل يدخلهم الجنة وقد عفى بعضهم عن بعض، وهذا من حكمة الله. فإنه لو أن الرجل لم يعفو ودخل يعني ظالمه الجنة لكان في نفسه شيء، فإذا عفى عنه محتسبا الأجر عند الله عز وجل فإن هذا يكون أطيب لنفسه، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن حكمته. والصراط حق، إن الصراط ونصبه يوم القيامة حق كما دلت عليه النصوص. ولهذا كان بعض الناس، بعض أهل العلم، كلما عرض له شيء تذكر الصراط، وبعضهم يقول إنه لا يعبر الصراط إلا من خفف، يعني الإنسان إذا كان خفيفا من الذنوب أدعى لمروره، والرجل إذا جاء مثقل بالذنوب فهذا صعب، الذنوب كالحمل يحملها الرجل يعني على كتفيه مضاعفا، قد تثقله في مرور الصراط، فإذا تخفف فهو أدعى أن يمر على الصراط. والتخفف ليس من أحمال كأحمال الدنيا، ولكن الأحمال يوم القيامة من الذنوب ومظالم العباد، يجوزه العباد بقدر أعماله كما تقدم فيه، قدر على حسب الأنوار، بحسب الأنوار وبحسب سرعة المرور على هذا الصراط. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، ناجون من نار جهنم مع تفاوت بينه في سرعة المرور، ليسوا على درجة واحدة. وهذا من حكمة الله، أن الله عز وجل لا يساوي بين أهل الجنة وإن كانوا قد استحقوا دخول الجنة فهم متفاوت. فعلى قدر إيمانهم تكون سرعة مرورهم، فناجون يعني من النار، متفاوتون في سرعة النجاة، متفاوتون في سرعة النجاة، لأن منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كأشد الخيل أو كأشد الرجال في عدو. في سرعة النجاة عليه من النار لأنه ينصب على متن جهنم، ومن سقط من الصراط فإنه يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، أوبقتهم يعني أهلكتهم، والذنوب موبقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، والإباق هو الهلاك، اجتنبوا السبع الموبقات، الذنوب مهلكة. ولا يحذر الإنسان شيئا من الذنوب، فإن الصغار صغائر الذنوب إذا اجتمعت أهلكت، وكذلك الكبائر هي من باب أولى. وقوما أوبقتهم فيها أعمالهم، يعني بسبب أعمالهم دخلوا النار، بسبب أعمالهم استحقوا دخول النار، ولهذا دخول النار هو بسبب العمل، ودخول الجنة بسبب العمل مع رحمة الله عز وجل لمن تحقق لهم النجاة، ومع عدل الله عز وجل في من عاقب بسبب ذنوبه. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإيمان به حق، كما أن الإيمان بالصراط حق، الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو النهر العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. وهذا الحوض كما جاء في وصفه أنه حوض عظيم، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، وأن عليه أكواب كنجوم السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند حوضه وترد عليه أمته ويشربون من هذا الحوض، ويذاد عن هذا الحوض بعض المبدلين المغيرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليختلجن أقوام من أمتي فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا دليل على أن بعض أهل البدع يذادون عن هذا الحوض، من هذه الأمة لكنهم يذادون عن الحوض، وهذا دليل على أنه قد يذاد عن الحوض أصحاب المعاصي وأهل البدع وإن كانوا من هذه الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، ولهذا لا تقول أصحابي أصحابي فيذادون، وقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى رفيق العامة لا يدري ما يحصل في الأمة. وهذا قوله أصحابي أصحابي، فهذا في من كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصحابه، ثم بعد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من الناس. لكن الذي يظهر أن هذا في أهل البدع وفي من غير وبدل ممن يعني يذاد عن الحوض. وقيل أنه في أهل الردة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول أصحابي أصحابي باعتبار علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مات وهم على دينه، لكن الله عز وجل يعلم ما أفضى إليه أمره من الردة. فالإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق. وهذا الحوض جاء في بعض النصوص تسميته بالكوثر، فأشكل على بعض الناس وظن أنه هو الكوثر الذي في الجنة. الصحيح أن الكوثر الذي في الجنة غير الحوض الذي في أرض المحشر، والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليختلجن أبواب دونه، ومعلوم أن من دخل الجنة فإنه لا يختلج دون الكوثر، وإنما يكون في أرض المحشر، وإنما سمي هذا بالكوثر قال العلماء لأنه يمد من الكوثر، فهو يمد بميزابه من الكوثر الذي في الجنة. ومعلوم أن ما تفرع عن النهر يأخذ اسمه كفروع النيل والفرات تأخذ اسم الأصل، فهو يسمى الكوثر بأنه يمد من الكوثر، وإن كان هو غير الكوثر الذي في الجنة، لأن الكوثر في الجنة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، قال نهر أعطاه له في الجنة، وأما هذا فيكون في أرض المحشر. قال تلده أمته لا يظمأ من شرب منه، تلد عليه الأمة ويشربون منه، وذلك من حكمة الله، فإن أرض المحشر عندما يحشر الناس ويبعثون ليس فيها أنهار ولا أشجار ولا جبال، يحشرون على أرض بيضاء عفراء نقية، فلا يجدون الماء، يحتاجون الماء، فتلد الأمة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تلده أمته لا يظمأ من شرب منه. وهذا من بركة هذا النهر، فإنه من الجنة يود كما تقدم، ومن شرب منه لا يظمأ بعده، وهذا لفضل هذا الماء. ولهذا يلاحظ أنه كلما صفى الماء كلما كان أروى للشارب، وكلما تعكى أو كانت فيه ملوحة كان يعني كلما شرب منه الظمآن ازداد عطشا. وهذا النهر يمد من الجنة، ولطيبه ولصفائه من شرب منه إنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، البركة في هذا الماء وبقائه في العروق، فلا يظمأ بعد هذه الشربة يعني أبدا. ويلاحظ هنا قرب يعني آثار الخلود، لأن في الدنيا يظمأ الناس و يجوعون، وإن كانوا من أصلح الناس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش، لكن إذا قرب الناس من الجنة فتبدأ أوصاف الخلود يعني فيهم، فهنا قربهم من الجنة يشربون ولا يطمعون، يحيون ولا يموتون. آخر الشقاء هو بعثهم بين يدي الله عز وجل، عند ذلك لا يعرض لهم شيء بعد نجاتهم، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير، كما جاء في النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وممن يذاد عن الحوض أهل البدع الذين غيروا وبدلوا، وأهل المعاصي، فكلما من غير وبدل فإنه يخشى عليه أن يحرم ورود الحوض، وهذا فيه زجر وفيه وعيد لأهل البدع ولأهل المعاصي، أنه يخشى عليهم أن يلادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، فيكون بها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. ثم بعد أن ذكر المصنف الحساب والجزاء أتبع هذا بذكر ما يدخل به الرجل في الجنة وما يكون عليه الحساب، وما هو سبب لدخول الجنة أو دخول النار، وهو تحقيق الإيمان من عدمه. قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة. الإيمان في اللغة هو الإقرار، يقال آمن له أقر له، آمن به أقر به، آمن بالشيء أقر به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن تعريف الإيمان في اللغة بالإقرار هو أولى من تعريفه بالتصديق، على ما هو مشهور عند كثير من أهل العلم يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق. قد ذكر شيخ الإسلام من المفارقات بين المعنى الإيمان والتصديق، وذكر أن تعريف الإيمان في اللغة بالإقرار هو أولى من تعريفه بالتصديق، لأن الرجل قد يصدق ولا يقر، وهذا بخلاف الإيمان، فمن آمن فإنه يصدق ويقر. ولهذا الإيمان في اللغة تعريفه على الصحيح هو الإقرار، هو الإقرار. وأما في الشرع فعرفه الأئمة، أئمة أهل السنة، بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هنا قال المصنف إيمان، الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، هذا مما يدل على موافقة الإيمان هنا لمن قبله وبعده من الأئمة على تعريف الإيمان، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. وهذه الأجزاء هي أجزاء البدن التي تقوم بها الشرح، لاحظ قلب ولسان وجوارح، هي أجزاء البدن، والشعر تقوم بهذه الأجزاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأنها إمارة الحق، والحياة شعبة من الإيمان. فهذه الشعب تقوم بهذه الأجزاء الثلاثة، منها ما يقوم باللسان مثل النطق بالشهادتين، منها ما يقوم بالجوارح كبقية الأركان أركان الإسلام، ومنها ما يقوم بالقلب كأركان الإيمان. فهذه هي أجزاء البدن التي تقوم بها شعب الإيمان. ويخطئ من يظن أن هذه أركان الإيمان، هذه ليست أركان الإيمان. كان الإيمان بينا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث جبريل، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بقدر خير وشر. فهذه هي أجزاء الإيمان أو أجزاء البدن التي تقوم بها الشعب. وهنا يلاحظ أن الإيمان في الشرع قد يفسر بالشعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، وقد يفسر بذكر بعض الأركان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وقد يفسر ببعض شعبه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، البذالة من الإيمان. هذه المسألة وقع فيها النزاع بين أهل السنة وبين مخالفيه، والنزاع مشهور وله أثره العظيم في العقيدة، وليست هناك مسألة أعظم في سلامة عقيدة المسلم إذا قررها من هذه المسألة، لأن مبناها على خلاف في الإيمان حقيقته، وبناء على هذه المسألة يصح إيمان الرجل أم يفسد، وكذلك يصح اعتقاده في غيره من المسلمين من عدمه. فينبغي تقرير الحق الذي دلت عليه الأدلة والذي قرره الأئمة في هذه المسألة العظيمة في باب الإيمان. فهذه المسألة كما سبق التنبيه على أهميتها هي مسألة عظيمة نشأ النزاع فيها في عصور السلف، وانحرف بسببها من انحرف عن الدين، ونشأ على الشبه المتعلقة بها مسألة التكفير، تكفير الأمة والخروج على المسلمين وسفك الدماء. فينبغي دراسة هذه المسألة دراسة مؤصلة ترجع إلى الأدلة الصحيحة على ضوء فهم الأئمة. وأذكر كلاما موجزا يتعلق بها، وإن كانت المسألة كما هو معلوم هي مسألة عظيمة وأفردت بتقريرها كتب مطولة واعتنى بها السلف من القديم، وما زال العلماء يعتنون بها وبتقريرها. فنقول هذا هو قول أهل السنة، وهو أن الإيمان يقوم بهذه الأجزاء الثلاثة، بالقلب واللسان والجوارح. لهذا قال السلف: الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أو الأركان. الأركان يقصدون الجوارح. وهذا الوصف عندما يقال الإيمان قول واعتقاد وعمل، هو بيان أن الحقيقة الكاملة للإيمان ترجع إلى هذه الأجزاء، وأنه لا يخرج شيء من الإيمان عن الأقوال والاعتقادات وأعمال الجوارح. ولهذا يلاحظ في حديث الشعب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، كما في الرواية الأخرى: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله هذا إشارة للشعبة، للشعبة القولية، وقوله أدناها إماطة الأذى على الطريق هذا إشارة للشعب العملية. ولهذا لما ذكر الأعلى والأدنى قال: والحياء شعبة من الإيمان، مع أنه ذكر الأعلى والأدنى، فلما قال الحياء شعبة من الإيمان؟ لعل في هذا الإشارة والله أعلم من التنبيه على الشعب القلبية، لأنه ذكر أعلى شعبة وأدنى شعبة. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة لتقرير معتقد أهل السنة، فيه فوائد عظيمة لتقرير معتقد أهل السنة. منه من هذه الفوائد أن الإيمان يتجزأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال شعب، الإيمان بضع وستون شعبة، دل على أن الإيمان يتجزأ، خلافا لمن انحرف من الوعيدية والمرجئة وقال الإيمان حقيقة واحدة لا يقبل التجزئة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بضع وستون شعبة دليل على أن شعب الإيمان تصل إلى هذا الحد، أو أنها تصل إلى ما جاء في الرواية الأخرى بضع وسبعون شعبة. قوله أدناها وأعلاها دل على أن هذه الشعب متفاوتة، ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، فيها أعلى وفيها أدنى. ولهذا منها من هذه الشعب ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والواجبات متفاوتة. فليس بر الوالدين كالنطق بالشهادتين، لأنه لو ترك النطق بالشهادتين كفر، لكنه لو ترك بر الوالدين مع اعتقاد برهما لم يكن. فإذا هذه دليل على تفاوت الشعب. أيضا كما تقدم في التنبيه على هذه الأجزاء، وأن منها ما يتعلق بالقول، ومنها ما يتعلق بالعمل، ومنها ما يتعلق بالقلب. الطوائف المخالفة في هذا طائفة، طائفة في الوعيدية وهم أهل غلو في هذا الباب، وطائفة المرجئة وهم أهل تقصير. فالخوارج والوعيدية، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، يطلق عليهم وعيدية لأنهم قالوا بوجوب نفوذ الوعيد، وأن من توعده الله عز وجل بالعقوبة لا بد أن تنفذ فيه. ولهذا قالوا إن أهل الكبائر لا بد أن يعذبوا وأن يدخلوا النار. ولهذا عرفوا الإيمان بأنه فعل الطاعات مع تجنب المعاصي، فمن قصر في شيء من الواجبات أو ارتكب شيئا من الكبائر والمحرمات فقد كفر. هذا قول الخوارج. والمعتزلة يقولون خرج من الإسلام ولم يبلغ حد الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. ثم يتفق المعتزلة مع الخوارج في القول بأن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم. قابلهم على الطرف الآخر المرجئة، فقالوا أن المعاصي لا تضر الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق أو المعرفة أو هو قول اللسان، على تفاوت بينهم، وأن المعاصي لا تنقص من الإيمان. وقالوا إيمان العاصي كإيمان جبريل وكإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الناس لا يتفاوتون في التصديق والإقرار، هم على درجة واحدة. ولهذا قالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فزعموا أن الرجل إذا صدق بقلبه فإن المعاصي لا تضر له. ولهذا قال العلماء أن الخوارج ضررهم على الدنيا والمرجئة ضررهم على الدين، لأن المرجئة يعطون الناس الرجاء الكاذب فيجرئونهم على المعاصي فضررهم على الدين أعظم، والخوارج يكفرون الناس ويقاتلونهم ويسكون الدماء. ولهذا نبه شيخ الإسلام على لطيفة في هذا الباب، قال أنه ما ورد في قتل الخوارج لم يرد في طائفة أخرى، مع أن بعض أهل البدع أشد بعدا عن الدين منهم، لكن لأن ضرر هؤلاء في الدنيا يتعلق بأمور الناس فأمر الله بقتلهم وقتالهم لأن ضررهم على الناس، وأما غيرهم فضررهم على أنفسهم ويوم القيامة يجازون بأعمالهم. فمن حكمة الله عز وجل أنه أمر بقتال الخوارج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقاتلهم علي رضي الله عنه والصحابة، وفرح علي رضي الله عنه بقتلهم. وأهل السنة يتوسطون بين الطائفتين فيقولون أن الإمام له أصل، فإذا ذهب الأصل كفر الرجل، وله شعب وفروع، وهذه الفروع إذا ذهب بعض الفروع فإنه لا يذهب أصل الإمام. فيقولون أصل الإمام هو التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم والإقرار به والإتيان بالنطق بالشهادتين، ومنهم من يقول لا بد من الصلاة، لكن إذا فعل شيئا من الذنوب بعد ذلك فإنه ينقص إيمانه وهو معرض للعقوبة لكنه لا يكفر. فلا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقولون هو كافر كما تقول الخوارج، ولا يقولون في مزير بين مزيرتين كما تقول المعتزلة، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ثم هو يوم القيامة يقولون هو تحت المشيئة. لا يقطعون بتعذيب الله عز وجل ولا بنجاته، لكنهم يقطعون إن لقي الله بالتوحيد فلا بد أن يدخل الجنة كما تقدم. فإذا أهل السنة وسط في هذا الباب بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن أصل الشبهة عند المخالفين في باب الإيمان ترجع إلى شبهتين، شبهة متعلقة بأحكام الدنيا وشبهة متعلقة بأحكام الآخرة. أما الشبهة المتعلقة بأحكام الدنيا هو ظن المخالفين في هذا الباب أن الإيمان حقيقة واحدة، فكل من الوعيدية الخوارج والمعتزلة والمرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، ثم قال الوعيدية الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، فخرج الرجل بذنوبه من الدين بالكلية. وقال المرجئة الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه، إذا وجد بعضه وجد كله، إذا وجد بعضه وجد كله. وأهل السنة يخالفونهم يقولون الإيمان يتجزأ فيذهب بعضه ويبقى بعضه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله والإيمان شعب، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب متفاوتة، فمن هذه الشعب ما يفرغ من شعبة الشهادتين وتأخذ حكمها، ومن هذه الشعب ما تفرغ من شعبة إماطة الأذى عن الطريق وتأخذ حكمها. انظروا إلى التخليل. وهو يشير إلى أن أركان الإسلام الأربعة اختلف العلماء في التكفير بتركها، فمنهم من قال أنها تلحق بالشهادتين فإذا تركها كفر، ومنهم من قال لا يكفر بتركها إذا أقر بوجوبها. ومن الشعب من يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق وهي شعبة مستحبة ويأخذ حكمها. فهذا تقرير أهل العلم في أن الإيمان يعني يتجزأ، وأهل البدع يقولون شيء واحد، والنصوص دلت على أنه يتجزأ كما جاء في الحديث الإيمان 64 شعبة تجزأ. هذه الشبهة المتعلقة بأحكام الدنيا. أما الشبهة المتعلقة بأحكام الآخرة هو ظن أهل البدع أن الناس إما منعم أو محذب، فالناس عند الوعيدية والمرجئة إما في الجنة وإما في النار، وليس هناك فريق آخر يجمع له بين العقوبة والثواب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فخالف النصوص التي دلت على أن من أهل المحشر من يجمع له بين الثواب والعقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهم ثبت لهم أنهم يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة. ولهذا قال أهل السنة بأن أهل الإسلام قد يجتمع فيه العقوبة والثواب كما ذكرنا في الذين يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، ولهذا العلم يشهد بعضه لبعض. فهذه المسألة مقررة لتلك في أن من أهل الذنوب من يعذب في النار، ومنهم من يغفر الله عز وجل، ومنهم من يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين. فأهل البدع قالوا الناس إما منعم أو معذب، فقال الوعيدية أهل المعاصي، قال الخوارج هم كفار، وقال المعتزلة هم في منزل بين المنزلتين، ولكنهم لا يمكن أن يجمع لهم بين العذاب والثواب، فإنهم يدخلون في النار ويعذبون فيها ويخلدون فيها. ولهذا بناء على هذا أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وأنكروا خروج أهل الكبائر من النار. والمرجئة قالوا هذه المعاصي لا تضرهم، فهم مؤمنون كامل الإيمان يدخلون الجنة. وأهل السنة قالوا الناس على ثلاثة أحوال يوم القيامة، فمنهم منعمون بلا عذاب، ومنهم معذبون بلا نعيم، ومنهم من يجمع لهم بين النعيم والعذاب، وهذا الذي دلت عليه المسوس. فخلاف أهل البدع في هذين الأصلين هو الذي أوجب لهم هذه المقالات الباطلة في باب الإيمان. والقول الذي دلت عليه النصوص هو قول أهل السنة على ما تقدم تقريره. قال المصنف: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، لأن العمل من الإيمان عند أهل السنة خلافا للمرجئة، يقولون الإيمان في القلب والعمل لا أثر له في الإيمان. فالعمل يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: فيكون فيها النقص وبها الزيادة، يعني بالأعمال يكون النقص وتكون بها الزيادة. من صلى ركعتين لله عز وجل يزداد إيمانا، ومن فرط وعصى ينقص إيمانا، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. يعني لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لا يكفي الرجل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعمل، فلا يكمل عمله، لا يكمل إيمانه إلا بالعمل، وهو بأن يأتي بالواجبات. ولا قول ولا عمل إلا بنية. كذلك لا يصح إيمانه بأن يقول بلسانه ويعمل بجوارحه وليس له نية وإخلاص، فلا بد من النية مع القول والعمل. ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. يعني لا يكفيه أيضا أن يقول بلسانه وأن يعمل بجوارحه وأن يخلص بنيته إن لم يوافق السنة. ومن هنا قرر العلماء أنه لا بد في كل عمل من الإخلاص والمتابعة، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهو أن يجمع بين الإخلاص في عمله لله عز وجل وبين متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة. لعلنا نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد السلام.